بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فقال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وجعل من لم يتب من الكبائر صائما إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه المسألة امتداد لما تقدم بالأمس من الكلام على مرتكب الكبيرة ومرتكب الكبيرة. أولا، الفرق بين الصغيرة والكبيرة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكبيرة أصح ما قيل فيها هو ما توعد الله عليه بنار أو كلمة عذاب أو لعن أو غضب أو نحو ذلك، فهذا هو ضابط الكبيرة في أصح أقوال أهل العلم. والصغيرة ما دون ذلك. فأما الصغيرة فإنها تكفر بالصلوات الخمس، وتكفر بالحج والعمرة، وتكفر بالجمعة، من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تكسى الكبائر. والكبائر مرتكب كبيرة عند أهل السنة تترتب عليه أربعة أمور، انتبهوا لها جيدا. يعني إذا مات مصرا عليها، الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام ما لم يستحل، أنه لا يخرج من ملة الإسلام ما لم يستحل. هذا مرتكب الكبيرة الذي لم يجحد ولم يستحل، فإنه لا يخرج من دين الإسلام، بل الإسلام باق والإيمان باق على نقص فيه. والأمر الثاني أنه لا يعطى مطلق الإيمان، لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان الإيش؟ المطلق. ما معنى هذا؟ أي لا نقول إنه غير مؤمن كما تقوله الخوارج، ولا نعطيه الإيمان الكامل كما تقوله من؟ المرجئة. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي أو فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان. والأمر الثالث أنه إن مات على ذلك فإنه تحت مشيئة الله بعد أن يبعث. إن شاء الله غفر له من فضله، وإن شاء عذبه بعدله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمرتكب الكبيرة الذي وافى بكبيرته وهو غير مستحل فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بقدره وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. والأمر الرابع أنه إن عذبه فإنه لا يخلد في النار فيخرج من النار إما بشفاعة الشافعين أو بفضل رحمة أرحم الراحمين بعد ترخيص وترهيب. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا بد من التنبه إلى هذه الأمور الأربعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الخوارج قالوا إنه كافر خارج من ملة الإسلام، وعندهم أن الإيمان كله لا يتجزأ، إذا سقط بعضه سقط إيش كله. والمرجئة قالوا بعكس ذلك، إنه لا يضر مع الإيمان دم كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فيسوون بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان سائر الناس المتأخرين. وأهل السنة وسط بين ذلك، فيؤمنون بأنه مسلم وأنه لا يخرج من حظيرة الإسلام وأنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن عاصي وأنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ثم أخيرا إنه إذا عذب فإنه لا يخلد. يعني النار. نعم في النار لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. الرابع الرابع أنه لا يخلد في النار. نعم خلاص. بقي مسألة، بقيت مسألة، إن تاب من الكبيرة قبل موته تاب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تاب، بعد أن ذكر بعض الكبائر قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمسألة الثانية، إن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن عوقب بها في الحياة الدنيا فتلك العقوبة كفارة لمرتكب الكبيرة، وإن لم يعاقب بها فهو تحت مشيئة كما تقدم بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. الشفاعة لغة مشتقة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، كالاثنين والأربعة والستة والثمانية والعشرة، والوتر واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة إلى آخره. وفي الشرع طلب الخير من أجل الغير، طلب الخير من أجل الغير، بأن يشعر صاحب الشأن أنه لا يستطيع أن يحقق مطلبه بنفسه فيذهب إلى من يتوسل فيه الصلاح فيطلب منه ماذا؟ الشفاء. والشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى لا من غيره، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من الأصنام والأوثان والأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولها أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو خاص بالنبي صلى ما ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات التي تخصه فهي ثلاث شفاعات: يعني الشفاعة الخاصة هي ثلاثة أقسام. الأولى الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، حيث يجتمع الناس بعد أن يبعثوا، حيث يجتمع الناس على صعيد واحد فيلجمهم العرق وتأتيهم الأهوال وتنمو منهم الشمس ويريدون الانصراف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى عيسى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم أنا لها أنا لها. ولعل هذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذي ندعو به له به بعد كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته. فيسجد تحت العرش ويستأذن ربه فيلهمه الله محامدا يحمده بها، ثم يقال له: ارفع رأسك وسترقى واسبع تشفع. الأمر الثاني، وفي حديث البخاري ومسلم قال: أعطيت ستا لم يعطهن، وفي رواية خمسا لم يعطهن أحد قبري. يعني عندها ينصرف الناس من الموقف، فآخذ طريقه إلى النار الجنة وآخذ طريقه إلى النار. الثاني شفاعته للمؤمنين في دخول الجنة، فإنه أول من يفتتحها ويمسك بمصراعي الباب. ثم يدخلونها ويتلاحمون فيها. والثالث شفاعته في بعض الكفار الذين لهم جهود في حمايته، وهو عمه أبو طالب، فيشفع له فيلبس نعلين من نار أو قيل يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه والعياذ بالله، لأن أبو طالب يعني قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تعلمون يعلم الحق، لكن منعه من ذلك يعني أن قومه يعني يعيرون، خشية أن يعيره قومه بذلك، وإلا فهو يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا المحبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. لما حضرته الوفاة السنة العاشرة من البعثة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل ومعه أبو جهل وبعض كفار قريش، فلما جاء عنده قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكفار إنه أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم يمكن لو قالوا لا تقولها يمكن أن يقولها ولو يعني كان قصده تبتيته ورد عليه. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بركة أخرى: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولان مرة أخرى: ترغب عن ملة عبد المطلب. ثم أعاد ثالثة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد الكفار كلمتهم، فما كان من ثم بعد ذلك قال، لما قال هو على ملة عبد المطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشفاعة المشتركة منها الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأيضا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة. وكذلك الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، فهل تكون له ولغيره من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين والأطفال وما إلى ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما سبق في سابق علم. في هذا المقطع أمر يتعلق بإثبات الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام أنه وهي جنة الخلد على الصحيح والتي أهبط الله منها آدم عليه السلام. والأمر الثاني فيه إثبات علم الله عز وجل السابق. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف. نعم كيف يكون كيف يكون. عندها أيضا من فوائد هذا الكلام الذي أورد المصنف بيان أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة، وهذا شرحناه في الدرس السابق، فهل نعيده ملخصا؟ لو نلخصه في عجالة، دل الكتاب والسنة والإجماع على ماذا؟ على إثبات صفتين، على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأنكر ذلك الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. وأدلة واضحة من الكتاب والسنة من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول الله تعالى ولدينا مزيد، وقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله تعالى أيضا على الأرائك ينظرون، قال بعض أهل العلم ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. من السنة أحاديث كثيرة، منها الحديث المتواتر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته. نعم. قال رحمه الله تعالى وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد بآياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال رحمه الله تعالى وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد بآياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله يزيد فيهما ما يشاء. زعمت المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما قبل قيام الساعة يعد عبثا، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث كما يقولون تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. وأدلة وجود الجنة الآن منها قول الله عز وجل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقول الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، وقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أحواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فإنهم ما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة قيعان، لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، معنى ذلك أنه يغرس فيها من الآن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. وكذلك ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من النعيم ليلة أسرى به ليلة الإسراء والمعراج. وكذلك الأدلة على وجود الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف أو الخسوف تناول شيئا وكان يريد أن يمسكه فإذا هو عنقود من أشجار الجنة، وقال لو أمسكته لأكلت منه إلى قيام الساعة. وهذه بعض ما يتعلق بالجنة. أما أدلة كون النار موجودة مخلوقة الآن فمن ذلك قول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا. قول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة وتدخلوا آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وتدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فالله يزيد فيها ما يشاء في كل لحظة. وكذلك من الأدلة من السنة أدلة عذاب القبر، كلها تدل على ذلك. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. وهذا خاص بخصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نفعل أو أن نلقي الزهور على المقابر مثل طريقة الكفار. كذلك ليلة أسري به رأى أهوالا وعذابا وأناسا يعذبون في النار. كذلك يعني ما جاء في عذاب القبر من أهوال. ونحو ذلك. ومن ذلك أنه رأى خندقا عظيما من النار فتقهقر إلى الوراء يوم إيش؟ كسوف الشمس. هذه كلها أدلة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان وأنهما لا تفنيان. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. كل هذا يدل على إثبات صفة المجيء، فإن الله يأتي لفصل بين الخلائق يوم القيامة، ولا شأن لنا بكيفية المجيء ولا بطريقته، فنقول كما قلنا في الاستواء وغيره من الصفات: المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا يدل على أن الله يأتي يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. وقد أول المخالفون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم المجيء مجيء الأمر: وجاء ربك، أي وجاء أمره تعالى الله عما يكون عدوا. فعلينا أن نثبت هذه الصفة كما نثبت سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فنقول: الكيف معلوم، العفو، فنقول: المجيء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان بحقيقة المجيء واجب، والسؤال عن كيفية هذا المجيء بدعة، وهذا يطبق لسائر أسماء الله وصفاته. قال رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن الأعمال. نقف على مسألة الميزان والموازين ونستمع فيما تبقى من الوقت لأسئلتكم. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: صفة الغضب هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ وما هو الطالب؟ صفة ايش؟ صفة الغضب. نعم. هل هي ذاتية أم فعلية؟ وما هو الطالب في ذلك؟ صفة الغضب صفة فعلية، ومثلها الرضا، مثلها الرحمة، مثلها الضحك، ومثلها الفرح، ونحو ذلك. هذه كلها صفات فعلية. والضابط في ذلك أن الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، هي المتعلقة بالمشيئة، يفعلها الله تعالى متى شاء إذا شاء. وما الصفة الذاتية؟ فهي الصفة الملازمة له، كصفة الوجه وصفة العينين وصفة اليدين. يعني الصفة الذاتية هي الصفة الملازمة للرب سبحانه وتعالى. نعم. ما قولكم وردكم على من يقول بوجود المجاز في القرآن أو في لغة العرب؟ هذا المجاز يسمونه حمار المعتزلة، يسمونه حمار المعتزلة الذي ركبوه فأبحر بهم إلى لجة الضلال وغياهب الضياع. فهذا المقصود أن يعني أن المجاز هو في الأصل يعني هو كلمات موجودة قالها العرب وقصدوا بها شيئا معينا، وليس المراد أنهم نقلوها من معنى إلى معنى. فعندما تقول زارني أسد، مباشرة ينصرف إلى ذهن العربي الفصيح يعني يتبادر إلى الذهن مباشرة أن الذي زار من هو؟ أنه إنسان وليس بالأسد الحيوان المفترس. وإذا قال الله عز وجل: واسأل القرية كل ذي لب وصاحب لغة سليمة وفهم سليم، يعني يدرك أن المقصود به ماذا؟ ها؟ هذا هو. وإذا قلت فلان جوده عظيم فهو بحر، هو البحر من أي الجهات أتيته؟ طيب هو يعود على فلان، فالعرب تعرف أنه يعتبر بحرا لكثرة حفظه ولكثرة يعني كرمه ولكثرة جوده، فلذلك سمي بذلك. هذا أسلوب عربي يفهمه العرب والأفحاح. أما أن نقول المجاز هو استعمال لفظ أصلي في غير لفظ في غير ما استعمل له لقرينة معنى مع لعلاقة مع قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، هذا والله تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. قولوا شيخنا حفظكم الله، تعقبتم على من وصف الله بالقديم ثم ذكرتم في صفة الكلام أنه قديم النوع حادث الأفراد، فما جوابكم على ذلك؟ هذا المقصود بالقديم النوع حادث الآحاد أن هناك من الصفات ما يتعلق بالذات من جهة ويتعلق بالفعل من جهة أخرى، مثل الاستواء الآن أصبح صفة ذاتية، لكنه لما خلق عرشه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، فباعتبار أنه استوى وعلى وارتفع ويعني على عرشه، بهذا الاعتبار يكون الاستواء صفة إيش؟ فعلية. ولكونه الآن مستوى على عرشه وهذا الاستواء موجود الآن حاصل، فإنه يعتبر بهذا الاعتبار ماذا؟ صفة إيش؟ ذاتية. ومثله صفة الكلام، مثله صفة الكلام، فالله عز وجل قادر على الكلام في أي وقت، فهذا صفة ذاتية. وباعتبار أنه كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلم عبد الله والد جابر بن عبد الله كفاحا، ويكلم المؤمنين في الجنة، ويكلم الكفار كلام توبيخ اخسروا فيها ولا تكلمون ونحو ذلك، بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ صفة ايش؟ فعلية. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، هل من منهج أهل السنة استضافة أهل البدع وتمكينهم من إقامة المحاضرات؟ وهذا أظن متكرر وأظن جواب في سطر واحد. لا، الجواب لا. ذكرتم حفظكم الله تعالى أن من أسماء النور، أن من أسماء الله النور، وقد ورد مضاف في كتاب الله تعالى نور السماوات والأرض. نعم. فما هي القاعدة في ذلك وما هو الضابط؟ القاعدة أن الأسماء التي تدل القرائن الواردة في الكتاب والسنة على أنها أسماء لله نعتبرها أسماء لله، وعيننا على هذا دليلان. واحد قوله الله نور السماوات والأرض فهو نورهما ومنورهما، والثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه نور أنا أرى فهو نور، أي من أسمائه النور. لو يعني كشف، وفي رواية الحجاب النور، لو كشفه أحرقت سبحات وجهه من دهى إليه بصره، ف يعني ليس هناك إشكال في أن نقول إنه اسم من أسماء الله. يدل لذلك أيضا الدعاء الذي يقال في صلاة الليل، لك الحمد اللهم لك الحمد أنت إيش؟ أنت نور السماوات والأرض، والنصوص كثيرة في هذا. يقول السائل وفقكم الله تعالى، لو مات شخص معين من النصارى فهل لي أن أقطع وأكتم بدخوله النار؟ تقطع وتجزم أنه من أهل النار إذا كان قد مات على عقيدة النصرانية، ومع ذلك يعني يمكن أنك تنظر وتقول لو أن الله رزقه خاتمة لا نعلمها ربما كان من أهل الجنة، لكن لا أرى أن يصرح بذلك كثيرا أو أن يعمم كما يقول أحدهم إنما بات البار أنه يعني دخل الجنة، هذا كلام ساقط. نحن نقول الغالب يعني الكفار كلهم يدخلون النار، لأن الغالب أنهم يموتون على ماذا؟ على ما نشأوا عليه. نعم شيخنا حفظكم الله، بعضهم يأتي بشبهة وهي أن كليم الله موسى عليه السلام نفع هذه الأمة في ليلة الإسراء والمعراج بتخفيف الصلاة من 50 إلى 50، زاعمين أن هذا دليل على نفع الميت للأحياء، ودليل كذلك على الاستغاثة بهم والالتجاء بهم، وأنتم تنكرون نفعهم، فما ردكم؟ لا علاقة لهذا الأمر وهو لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لموسى وسؤال ربه التخفيف، لا علاقة له بالاستغاثة ولا علاقة له بانتفاع الميت بسعي الحي ولا علاقة له بالاستغاثة بالأحياء، وإنما هذا الأمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى ولقي سائر الأنبياء بكيفية لا نعلمها نحن، لا يعلمها إلا الله، وتكلم معهم. وأي ما أدري ما هو الوجه الذي يمكن أن يستند عليه في أن ذلك دليل على جواز انتفاع الميت بالحي، أي انتفاع الميت بسائر الحي أو نحو ذلك. ليست القصة ما يدل على ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، البتة. يعني لقي موسى وقال له اسأل ربك التخفيف، ما علاقة هذا بالاستغاثة؟ ما علاقة هذا بانتفاع الميت بسعي الحي؟ ليس له، موسى قد مات، ولكن ما ليس هذا يعني من سعي، ليس هذا سعي يصل إلى الميت. ليس موسى كان ميتا وأحياه الله لنبي صلى الله عليه وسلم كما أحيا الأنبياء وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غيبي، أمر غيبي لا يمكن أن نرتب عليه أشياء من عند أنفسنا، بل هذه أمور غيبية، والميت ينتفع بسعي الحي في حالتين. الأمر الأول ما كان الميت سبباً في حصول هذا الأمر إبان إيش؟ إبان حياته، كمن يوقف بيتا أو مدرسة أو قنطرة أو نحو ذلك، ينكر شيئا عن الفقراء، يوقف شيئا عن الفقراء والمحتاجين، فهذا غاية ما هنالك أن هذا كان من سعيه في الحياة الدنيا أو امتداد لسعيه في ماذا؟ في الحياة الدنيا، هذا يعتبر امتدادا لماذا؟ لسعيه. أنت وقفت مسجدا، بنيت مسجدا، هذا من سعيك ولا من سعي الحي الأحياء؟ من سعيك، وتستفيد منه بعد وفاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وأما القسم الثاني فهو ما دلت النصوص على وصول ثوابه إلى الميت، وهو أربعة أمور، وهي أربعة أمور. الأمر الأول الصوم، صوم النذر والكفارات، وبعضهم ألحق به صوم القضاء إذا كان قد تركه بعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه إيش وليه. بعض أهل العلم يقصر ذلك على صوم النذر والكفارات، والصحيح أنه يشمل القضاء أيضا فيما أفطر فيه لعذر مقبول. والأمر الثاني الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فقد الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. ولا يتوسع في ذلك، الذي ترك الحج عمدا مع قدرته لا يحج عنه. الأمر الثالث الصدقة، فيجوز أن تتصدق عن ميتك ويصل إليه بإذن الله. سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن أمي ماتت ولم توصي، أفا ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن حديقتي المثراف صدقة عنها. والأمر الرابع الدعاء، فإن الدعاء يصل بإذن الله وينتفع به الميت، بدليل أننا ندعو له عند الدفن، وندعو له عند الصلاة عليه، وندعو له عند زيارته. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. أما قراءة القرآن والصلاة على الميت فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وهي مردودة مردودة مقلوبة، وهي فإن من يعني يصلي عن غيره فإن ذلك غير مقبول، وكذلك من يقرأ القرآن عن غيره فإن ذلك غير مقبول. وجد خلاف يسير في مسألة إهداء ثواب القراءة، فأكثر المتقدمين وعلى رأسهم الإمام مالك والشافعي، والرواية الصحيحة عن أحمد وأبي حنيفة، هو منع ذلك لعدم ورود الدليل، والقول بأن العمل يصل هذا أمر غيبي لا يمكن أن يتكلم فيه إلا بدليل شرعي واضح. وأما ما لم يكن هناك دليل فنحن لا نعمل به. يعني عندما أقول إن قراءة القرآن تصل وأنا ما عندي دليل، هذا رجم بإيش؟ بالغيب، وقول على الله بغير علم. وعندنا الأربعة الأولى التي يصل ثوابها إلى الميت بتكفي عن أن نتكلف مثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطة. إيه؟ الصدقة يقول خاص بالوالدين أم عام؟ لا لا، تجوز الصدقة عن أي مسلم، تجوز الصدقة عن أي مسلم. المشكلة أن الناس فتنوا الآن لا سيما بالنسبة لتلاوة القرآن في المآتم، وهذا بإجماع العلماء أنه لا يصح. حتى الذين أجازوا من المتأخرين لم يجيزوه إذا كان بأجرة، وإذا كان يتخذ له سرادقات خاصة وتحدد له أياما فهذا محرم بالإجماع. بعض المتأخرين قالوا إذا أهداه بدون ترتيب يعني طقوس معينة فإن ذلك يصل، وهذا ليس عليه دليل. المشكلة أن العالم الإسلامي اليوم كلهم يفعلون هذه البدعة، أو جلهم، لا أقول كلهم، أقول جلهم يفعلون هذه البدعة فيأتون بالقراء ويعني يجمعون القراء ليقرأوا ويهدوا ثواب ذلك إلى الميت. فإن أعطاه نقودا كثيرة قرأ لهم من آيات الرحمة، وإن أعطاه نقودا قليلا قرأ لهم من آيات العيش العذاب. يقال إن أحدهم جاءوا به يعني ليقرأ على يعني ويهدي للميت، طبعا بالإضافة إلى الذبائح والحلوى وسكر النبات الذي يأكله من أجل أن يترنم به صوته. فقرأ ما أعجبته النقود، فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. قالوا: يا شيخ نريد أن تقرأ من آيات الرحمة من آيات الجنة. قال: الله، تريدون الجنة ببلاش؟ ادفعوا. فلما دفعوا له زيادة قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي انظر كيف يلعبون بكتاب الله تبارك وتعالى. فنستودعكم الله إلى درس العصر الساعة 5:30 بإذن الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا وشكر سعيه وتقبل منه ذلك بقبول حسن ونفع الحضور بعلمه وجزاكم الله خيرا.